وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا الصالح. الشيخ ذكرت في الحديث معك سابقا في المكان السابقة بالنسبة لقليل التكبير عند إحسان شيء، فقلت إن شاء الله ذكرت في الحديث قلت إن شاء الله ترى ما يعني ترى الأمر يعني بالنسبة يعني أراجع. والحقيقة أنني ما راجعت شيئا بهذا الخصوص لأن المسألة طاحت من ذهني. الله يحفظك ولعلي أفعل إن شاء الله. الله يسلمك يا شيخ وعذور يعني الله يعينك على الشغلات ويجمعنا وياك في الآخرة إن شاء الله يحشرنا إن شاء الله تحت لواء محمد. آمين آمين يحشرنا مع الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يسلمك يا شيخ. الله يحفظك يصل إن شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. وهذه عادي كنا هناك بقينا في المدينة 3 سنوات ونحن كلنا جماعة إيش العادي هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. وأنت كيف أنت؟ بخير أحمد الله عليكم. الحمد لله رب العالمين. وبالله نستعين. هذا الأسوال. هل رجعت ما سبق وهو ثم يوم كفارة سنة ثم يوم كفارة سنة يوم ما كنا في الجلسة والشيخ عمر لا ما رجعت لا طيب السؤال الثاني بقول لك مأموم خلف إمام في صلاة سرية ليس يقرأ الفاتحة ليش بلزمه هذا المأموم يعيد الركعة يعيدها بعد ما يسلم الإمام هو مقتدي مقتدي مأموم الله يهديك دائما أنت بتورطني ما قلت لي مقتدي قلت لي إذا أنا ما لا أضيني المهم أعيده إذا كان وراء الإمام فلا يؤيده لأن الإمام ضامن حتى بالفاتحة وبركن غيره كيف؟ وبركن كمان شلون بركن؟ الزلمة سهي يسجد كسجدة فكر وعمل واحدة معه ما عملش الثاني وقام لا أخي المسائل تختلف الركن الذي أنت الآن تعنيه هذا أمر مجمع عليه أما قراءة الفاتحة فأنت تعرف المذاهب فيها منهم من يقول قراءة الإمام قراءة للمقتدي مطلقا هذا بس بقولك بالجهرية اسمع يا أخي الله يهديك جميعا ومنهم من يقول يقرأ في السرية وينصت في الجهرية ومنهم من يقول يقرأ في الجهرية أيضا فهنا المسألة فيها خلاف خلافية ولذلك لما بتكون مسألة فيها نوع من الخلاف يتسامح فيها ويقال كما قلت لك آنفا أما إذا ترك ركنا أو ركعة أو ركوعا أو سجودا فلا بد من أن يأتي بالركعة التي أضع فيها الركن أيوة بعدين يسلم الإمام طبعا أي نعم السؤال الثالث هل يباح كما يدعون المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وخاصة أيام الحج من شدة اكتظاظ الناس المرور كله منهي عنه كما تعلم في أحاديث صحيحة كقولي عليه السلام لو يعلم أحدهم ماذا عليه إذا مر بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه ولا فرق بين المسجد الحرام أو المسجد النبوي وبين سائر المساجد في هذا الحكم إطلاقا أيوة. لكن المرور الذي يجوز في أي مسجد صغير أو كبير يجوز أيضا في المسجد الحرام والمسجد النبوي وأي مرور لا يجوز في ذاك المسجد لا يجوز في هذه المساجد والناس اليوم